اليوم عندنا كان المفروض نبدأ اليوم بعد التراويح نقرأ 8 صفحات، لكن كان اليوم برنامج سلامات مع البلدية. مسجد قال أنت برجي صلاة ما في، في برجين، إذا دخلت سلامات تشوف برجين المسجد بجواره. إذا أدركت هنا أدركتكم قبل ما تنتهوا سنأخذ 5 صفحات أو 8، ما أدركتكم من الغد إن شاء الله سنبدأ برنامج بعد التراويح نقرأ 7 صفحات، والعصر نقرأ جزء، بس اليوم نحاول نقرأ بدون ما أحد يعلق بدون ما أحد يشارك جزء و5 صفحات اليوم، من أجل يمكن اليوم ما في يكون بعد التراويح، لكن الغد إن شاء الله سيكون العصر جزء بعد التراويح 5 أو 7 صفحات، قرابة نص ساعة يعني. التراويح تنتهي بدري لأنه بدون شفع ولا وتر سيبدأ الشيخ، أما ما نستطيع العصر نقرأ جزء ونص صعب عليكم. أنا جاهز الله مبارك، لكن صعب عليكم، جربنا سنة من السنوات الأخوة يعني خلاص أنهيكم جزء ونص، فلا بد من 7 صفحات نرجيها لما بعد التراويح، لكن اليوم قد ما يكون، اليوم نحاول نقرأ جزء جزء وما تيسر من سورة النور 5 صفحات 3، الله أعلم الوقت حسب الوقت، فبدون تعليق اليوم. المؤمنون اليوم ينتهي من المؤمنون لا تهجد الجزء الثاني والعشرون، لكن المؤمنون بس أنا المؤمنون يوم ينتهي منها. طيب في التراويح سينتهي من المؤمنين، نواصلين سورة النور أصلا ساقضينهم يعني كم صفحة ساقضينهم؟ 3 صفحة لا أكثر. اليوم نخلصين أنا خلصين هذا عادية احنا وصلنا هنا في النور يعني حتى اليوم احنا في الأمام. طيب لكن عندنا لحد بعد احتمال عندي محاضرة، فلا بد ناخذ لنا 2 3 صفحات اليوم من النور ان شاء الله يا رب تيسر. سنبدأ اليوم من الجزء 23، ثم نرجع ننظر ما تيسر الوقت نكمل سورة النور، بس نريد قراءة سريعة وبدون مشاركات. ايه 22 سيبدأ من 22 سورة الأحزاب، ومن يقنط من كل آية رقم 31 سورة الأحزاب، ومن يقنط من كل أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقنط من كل لله ورسوله ونعمل صالحا نؤتها أجر لسان النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف، كما سيأتي أن العقوبة لهن كذلك مضاعفة إن لم يوفقهن الله عز وجل للطاعة. رب العزة يعني وفقهن للطاعة وارضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ارضاء الله عز وجل اولا ثم ارضاء النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، قدركن يختلف ومنزلتكن تختلف، فمنزلتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم عاليه. ان التقيتن الله عز وجل اطعتن الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال الشيخ السعدي: فعليها ان تقول كلام او تتكلم بكلام معتدل مع الغريب والاجنبي، لا تخضع منه، قل ما تقول كلام فيه لين ورقه، فالذي في قلبه شهوه النساء قد يطمع. فارشدهن ربهن لعدم اللين في القول. ولما يعني الايه كانت محتمله ان تغلق في القول، وذكر بعض على المرأة أن تغلق قال في القول تخشن صوتها، والسادي ما وافق على هذا، قال لا يتدل على القول المعتدل. قال الله عز وجل: وقلنا قولا معروفا. المعروف من خطاب النساء مع الأجانب ما في خضوع ما في لين، قول معتدل ولقدر الحاجة ما تزيد وتستأنس مع الناس الأجانب وتفتح معه مواضيع بقدر الحاجة فقط. نعم أيوة إيش قبل هذا الضيفين والمستثنيات إيش قبل هذا اللي قرأناها إيه الضيفين والثلاث مكتوب في ارتباط. طيب آية رقم آية رقم كم؟ 28. اقرأ من 28 وتمم نشيرها إن شاء الله. أيوة 28 أقرأ. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين أجرا عظيما. هذه آية التخير تسمى طالبنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالنفقة وألححنا عليه وأكثرنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن يعني أطلقكن وأسرحكن سراحا جميلا. طلاق لا ضرر فيه ولا تعنت، طلاق طلاق يعني ما في أمل. والخيار الثاني، هذا خيار لمن أرادت الدنيا وما استطاعت تصدق على يعني الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الخيار الثاني: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن اخترتن رسول الله صلى الله عليه وسلم البقاء معه فلكن المنزل العالية. وهذه من الآية من موافقات عمر: عسى ربه إن طلقكن، كما سيأتي في سورة التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية ثم تهدد رب العزة من جانبت الصواب واتت بفاحشة وأن يضاعف لها العذاب، كما أن لها الأجر عظيم كذلك إيش العقاب مضاعف. نعم تم القراءة. وقرن في قلوبكن ولا تبرجن زوج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتين الزكاه واطعن الله ورسوله، انما يكرم الله ليزهي عنكم الرجل اهل البيت من طهرهم تطهيرا. اهل البيت نساؤه من اهل البيت بنص هذه الايه، وكذلك آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس من باب أولى أن أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه من آله بالمصاهرة بالمصاهرة من نص هذه الآية، إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت الآثام. نعم تم القراءة. الحكمة السنة أمرهن رب العزة بتعلم الآيات القرآن والسنة. نعم. إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات سلم للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال، أغلب الخطاب للرجال. قالت فما رأني إلا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقرأ هذه الآية، فأخذ علي خماري وجلبابي فخرجت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين قانتين مطيعين والصادقين والصادقات في إيمانهم والصابرين والصابرات أنواع الصبر عن المعاصي وعلى طاعة الله وعلى المصائب والخاشعين والخاشعات المتواضعين، وقيل الخشوع في الصلاة، والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أنهم في الوجوب سواء في الوجوب سواء، كما أن الرجل يطالب بهذه الأمور كذلك المرأة تطالب. نعم أيوة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله فإذا حكم رب العزة بأمر أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يحل للمؤمن أن يتردد في قبول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو خير له خير له. قيل يذكرون سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لجليبيب، ف أبوي البنت كانهم ردوا قبول هذه الزيجة، فقالت الفتاة أتردان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلت جليبيب قبلت جليبيب وما قبل أن يدخل عليها، يدخل في هذه الآية إن كانت عامة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم أيوة. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كذلك لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وأنعمت أنعمت عليه بالعكس. من هنا إذا ما وجد وارث له هذا المولى المعتق، ما وجد عنده وارث يرثه الذي اعتقه. فيه أن التعليم الفعلي أقوى من التعليم القولي. وين التعليم الفعلي؟ طلاق زيد لزينب وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهذا تعليم فعلي بإلغاء مسألة التبني. ومن رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع حبه في حبها في قلبه، قال أن المحبة غير المملوكة لبني آدم خارج عن إرادته، وما يصاحبها تخبيب للمرأة على زوجها، هذا ليس فيها شيء. قد شخص ينظر لامرأة جميلة بغير إرادته، نظر إليها وقعت في قلبه وهي زوجة شخص، ويدافع هذا يدافع ولا يقطع لشياطين الجن ووساوس الشياطين أنه يذهب ويطلقها وزوجتك هذه فيها من أجل أن يتزوجها، ولا زوجة شخص. وإذا جاءت عبارية يخرج هذا الفكر، يدافع عن الفكر، كل ما جاءت عبارية يدافع عن الفكر ويبتعد عن المكان الذي هي فيه، قد تكون ما يذهب إلى المكان الذي هي فيه، هذا شيء ما يملكه، وهو يدافع الأمور. فمثل هذا خارج عن إرادته، خارج عن إرادته، فيعذر الشخص بهذا. لكن احنا رجعنا أن الأليب بمكان نبوة يشكل من الوحي تخفي أن زيد سيطلق، هذا أليب. كذلك سلمكم الله أن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، شخص يريد أن يطلق زوجته، وأنت تعلم أن هذه المرأة متدينة وذات جمال، وربما إذا طلقها تتقدم أنت، تفكر لا هو يشاور يطلقها، لا أنت لا، لابد ترشده للخير، تقول لا تطلقها هي امرأة دينة وكذا ولن تجد أفضل عنها، وإن كان لك حلوة، قد يكون لك حلوة في المشورة الأخرى، لا تقدم حلوة نفسك، قدم النصيحة، ابذل النصيحة وهكذا. والأحسن دائما في الشخص إذا سئل عن مسائل الطلاق مهما تفاقمت المشكلة أمسك أمسك أمسك، إلا إذا امرأة يعني والعياذ بالله يعني ما تخضع له، ما تترك رجل إلا خرجت معه أو شيء، يعني هذه جيافة إمساكها، ونصحت ونصحت ما استجابت، لكن امرأة مشاكل أمور دنيوية عندها تقصير عندها علو يعني رفع صوت مثل هاي، أمسك أمسك أمسك عليك. أصلا مسألة الطلاق إذا جاءت لن يشاورك، خلاص ستخرج، فأنت تنصح بإمساك الزوجة، إلا إذا نقول كانت أنت هذه على أمه وبلغ مبلغ يعني عظيم أو شيء، في أمور يعني ما يسكت لها. فضيلة أم المؤمنين زينب، وين الفضيلة؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها الله عز وجل. هي كانت تفخر على أمهات المؤمنين، تفخر عليهن بثلاث، زوجكن آباؤكن وزوجني الله عز وجل، وكان السفير واسطة جبريل عليه السلام، وتقول كذلك ينقل جدي وجدك واحد يا رسول الله، جدي وجد أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم في الآباء هي زينب من أمهات المؤمنين الأقرب، جدها وجد واحد زينب بن جحش. نعم أيوة يا إيش لحظة حديث مقالة عائشة كاتبا شيئا؟ ايه النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، هذه فائدة أخرى. ها؟ نعم كذلك أن القرآن من عند الله. أيوه تمام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته بكرة وأصيل، إما صلاة العصر والفجر أو نقول يشمل الصلوات الخمس، فبكرة الفجر والأصيل يشمل الصلوات الأربع الباقية. نعم أيوة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلاة الله عز وجل على نبيه وعلى خلقه ثناؤه عليهم، ثناؤه عليهم. نعم أيوة. يا أيها النبي إنا أرسلنا بجانبه مبشرا ونبيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ثم تدل على الترتيب، يعني يقول البغوي في فائدة أنه لا يقع طلاق قبل النكاح. لو قال شخص فلان إن تزوجتها فهي طالق قبل نكاحها ثم تزوجها، نقول ما يقع، ما كان يملكها، والشرط هذا باطل. كذلك لو قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، كذلك ما يقع. قال الشيخ السعدي ومن باب أولى أن لا يقع مثل الظهار والإيلاء، من باب أولى كل امرأة أتزوجها فأنا مولع أو فهي علي كظهر أمي، لغو باطل نقول ما يقع منه شيء. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فيه جواز طلاق المرأة قبل المسيس، قبل المسيس. طيب طلقها قبل المسيس، قبل أن يخلو بها، قبل أن يغلق الباب عليه وعليها، لأن السعدي نقل عن الخلفاء الأربعة أنهم يفتون بهذا المسيس إغلاق الباب. إرخاء الستر، إرخاء الستر. بمجرد إرخاء الستر يعتبر متيس. طيب قبل إرخاء الستر وهي في بيت أهلها لم يرها، طلقها هي طالق، فهنا ما لكم عليهن من عدة في ساعتها تتزوج، بعد طلاقك لها في ساعتها تتزوج، ليس عليها عدة لك. طيب المهر إن كان مسمى نصف، إن كان غير مسمى متاع بالمعروف، الغني يدفع أكثر الفقير على قدر حاله يعطيها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنت الجونية فقال أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بمعاذ الحقي بأهله. قال لأبي طلحة ارزقها ثوبين رازقيين متعة لها، ما كان تم النبي صلى الله عليه وسلم مهر لها، فأعطاها ثوبين وما دخل بها، أما إذا دخل وجب المهر كامل والعدة وجبت. طيب طبعا يقيد بعض العلم إرخاء الستر مع إمكانية الوضع، مش إرخاء الستر ثانية واحدة، لا إرخاء الستر يقيد مع إمكانية الوضع، مدة يمكن الوضع فيها. نعم أيوه. يا أيها النبي إنا أمنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستجيب فلا بد أثناء ما تقرأ القرآن تفهم خالصة لك من دون المؤمنين، لما رب العزة أباح له بنات عمي وبنات عماتي وبنات خالي وبنات خالاتي خصه بشيء، لماذا خصه؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، تأتي المرأة يا رسول الله وهبت لك نفسي، فيجوز أن ينكحها بغير ولي وبغير مهر، هذه خالصة. أما بقية المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من اشتراط الشهود والولي والمهر، أما أنت هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصوصياته وتمن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن تنويت منهن عنك فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن والله يعلم ما في قلوبكم وليعلم الله عليهم حليما. فلكي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزعج من النساء لماذا تأخرت عند فلانة ولماذا كذا ولماذا كذا، ويتفرغ للدعوة، الدعوة تحتاج تفرغ وراحة بال، لكي لا ينزعج النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة أعطاه كذلك خصوصية، وأن القسمة ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه. ترجي من تشاء منهن تؤجل وترد من تشاء خطبتها ولو وهبت نفسها، وتقبل من تشاء وتقسم لمن تشاء وتأخذ ليلة من تشاء، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على العدل في القسمة حتى أثناء مرضه، أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، مع أنه كان يرتاح عند عائشة لكن ما ترك القسمة. فلما رأينا أزواجه حال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يمرض في بيت عائشة، ما ترك القسمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله رب العزة رخص له. نعم أيوة. لا يجوز للنساء أن تعلم أن تبتلين أزواجهن وأعجبهن إلا ما ملكت يمينهن فلما اخترنا الله ورسوله في التخيير رب العزة كافأهن بأن منع على نبيه الزواج بغيرهن، تسع مات النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع، لا يحل لك النساء من بعد، فقط هذا الذي أباح لك رب العزة، ولا أن تبدل بهن من أزواج، كذلك يقولون ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكح بدلها أخرى حتى طلاقهم ممنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ما طلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفصة، ونزل جبريل وقال إن ربك يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطلاق الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وتلك المرأة التي ذكرنا لكن ما اعتبرت من أمهات المؤمنين، التي ما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرت من أمهات المؤمنين. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا بيت أطعمة ذلكم تقرأ ذلك أيوة. ذلكم أقرب لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. كذلك هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن منع المؤمنون منع المؤمنون من تزوج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. يذكرون أن بعضهم قال لئن مات النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجن فلانا وفلانا، فمنعوا. وحكم رب العزة أنهن أمهات للمؤمنين، وكانوا ينادوهن يوم يا أم المؤمنين وهكذا، في الاحترام والتعظيم وليس في الخلوة وفي حرمة النكاح كذلك. أرشد الله عز وجل نبيه لتعليم المسلمين آداب الاستئذان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب ودعا من دعا من الصحابة بقي معه أناس وطال بهم المجلس، وزينب كان وجهها للجدار، ما كان عندهم مجلس كذا وصالة طعام، بالكاد غرفة واحدة، وما كان ضرب الحجاب. بعد ذلك اتخذ الحجاب، ستبقى المرأة فيه، هذا قبل الحجاب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أزواجه، يسلمنا عليه، كيف وجدت أهلك يا رسول الله بارك الله لك. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم، ورجع مرة أخرى، ثم كأنهم رأوا أنهم أطالوا المجلس، إما أنهم أخبروا أو بأنفسهم خرجوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الحجاب الستار. قال وكنت أدخل عليه. بعد ذلك نزلت آيات الحجاب وهذه الآية، وإلى الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. طيب أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، نضجة، يعني ما تأتون في موعد نضج الطعام. بعض الناس يستقصد وقت نضج الطعام، يعني لا تتقصدوا، لكن دعيتم، ولكن إذا دعيتم فاشكروا، فإذا طعمتم فانتشروا. هذا الطيب بعد الطعام ما جلست صاحب البيت تستأذن، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، حجب بين الناس وبين أمهات المؤمنين بعد ما كانوا ينظرون إليهن. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أبعد للشبه وأبعد للغيبة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، تقول سأتزوج فلانة وفلانة، لا، هذا ممنوع. كم القراءة؟ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا تنفع عليهن في أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا هذا لا حرج من كشف الوجه وكشف اليدين والقدمين أمامهم والشعر، ما في بأس. الأخ والأب والعم وهكذا، أبناء إخوانهم أبناء أخواتهم، ما في بأس ولا لسان. أما من يقول ما بين السر والركبة، هذا قول يعني ضعيف مرجوح، أن يجوز أن يرى هؤلاء ما بين السر والركبة، لا، الأماكن التي يفتتن بها الأخ وأبناء الأخ هذه ما تكشفها المرأة. فقول ما بين السر والركبة وجواز كشفه لمثل هؤلاء غير صحيح. ما عدا ما إيش كي ما عدا أنا إيش جملتي؟ ما بين السر والركبة، نعم، ما عدا ما بين السر والركبة. طيب، ولا ما ملكت أيمانهن. قيل ما ملكت أيمانهن من أنا، والشيخ سالي ذهب أن يجوز للعبد أن السيدة تتكشف على عبدها شعرها ومثل ساعديها ومثل يعني الأمور التي تخرج أمام أخوها أمام أخيها، فجوز. لكن بعض العلم قال المقصود بملكة إيمانهن الإيمان، الأمى يجوز أن سيدتها تتكشف عليها. أيوة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ذكر ابن كثير أن الله عز وجل جعل صلوات على نبيه في مثل ما ذكرنا، حديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة مضاعف. كذلك ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد يحرم إيش، والعياذ بالله، الأجر العظيم. أرغم أنس رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه. كذلك مما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلى الله عليه وعشر بها عشر. كذلك الدخول المسجد يذكرون السلام على النبي، اللهم صل على محمد. كذلك سلمكم الله في الجنازة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يذكرون عن ابن مسعود وأبي موسى وحذيفة موقف عليهم بين تكبيرات العيد، يذكرون الصلاة تكبر ثم تحمد ربك وتصلي على نبيه بين تكبيرات العيد. الله أكبر، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، بين تكبيرات العيد يذكرون عن ابن مسعود وأبي موسى وحذيفة. كذلك ختم الدعاء، ورد عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. قال له حكم الرفع، الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. كذلك يوم الجمعة وليلة الجمعة كما ورد في الحديث. طيب، تمم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة بما عملت أيديهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير الفسق كان يؤذون بعض المنافقين المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يرمونهم بغير جرم. نعم أيوة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وإلى المؤمنين يدنين عليهن بجلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لكي لا يكون هناك سبيل لهؤلاء المنافقين وبعض من في قلبه مرض فيؤذي العفيفة، بعد ذلك يقول ظننتها أمة، وعقوبة الأمة يعني أخف كان عندهم، يعني التحرش بالحرائر أعظم من التحرش بالإماء، فظننتها أمة ظننتها أمة، فرب العزة أرشدهم أن تلبس هذا اللبس يدنين عليهن من جلابيبهن، حتى رأى الله خطاب أما لابسة لبس الحرائر وغطت وجهها فعلاها بالدرة، قال تلبسين اللبس الحرائر علاها بالدرة، فهذا خاص بالحرائر. كان بعد ذلك ذكروا بعض العلم قال إذا كانت الأمة حسنة وتفتن الناس يشرع إيش أن تغطي وجهها تغطي وجهها وهكذا. نعم أيوة. قال الشيخ السعدي فيه فائدة نفي أهل الشر، فيه فائدة نفي أهل الشر، أن إذا ما انتهوا عن أذية المؤمنين والتحرش بالمؤمنات سيمكنك رب العزة منهم، لنغرينك بهم نحرشنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، نأمرك بإخراجهم من المدينة. نعم أيوة. وكانوا يغتسلون عراه، وكان موسى عليه السلام ما يغتسل معهم، رجل حي يغتسل لوحده، فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آجر عظيم الخصيتين، في عيب في خصيتين، آجر عظيم الخصيتين، فرب العزة أراد أن يبرئ نبيه من هذا العيب فوضع ثوبه على حجر، فجرى الحجر بثوب موسى، وكان موسى يجري خلفه ثوب حجر ثوب حجر حتى مر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه قال والله ما بموسى من بأس، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها ذا منزل عالية. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر قصة موسى عليه السلام فبرأه الله عز وجل. معنى هذا أن الأنبياء عليهم السلام ليس فيهم عيب في خلقتهم، لا الداخلية ولا الخارجية، ما كان أحد من الأنبياء أعور ولا كذا ولا. يبرئهم رب العزة، يحب الأنبياء أن يكونوا حسن الخلقة. يدلك على ضعف حديث أن يحيى عليه السلام ليس معه إلا مثل هذه البذبة، في حديث كذا لا يستطيع على النساء، ليس معه إلا مثل هذه البذبة. معلو لعله بعض أهل مما يدل تبرئة الله عز وجل لموسى، يعني نجرها على تبرئة الله عز وجل ليحيى. أيوة. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السماوات والأرض أشفقن من الأمانة وحملها الإنسان هذه الأمانة التكاليف، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه، جهول لأمر الله عز وجل. بعض الناس جهل أنه متحمل لأمانة فما أدى الأمانة. نعم قرأت هذا انتهت. يعذب الله وين قرأ تناوبه سميت قراء أسرع بعد. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب مجلس أليم. إيش سبق قلنا معاجزين؟ سبق معاجز الأخينا يفوتوننا، قال البغوين قال يفوتوننا يعني يظنون أنه يعجزونا. نعم. أيوة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. من أسلم منهم الذين أوتوا العلم من أسلم من أهل الكتاب. نعم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا ملقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ألم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. كنت مرة في رحلة للحج أو للعمرة في طائرة فقالوا حابين كلمة، قلت بعد الحمد لله والثناء عليه كنتم في أرض الله فصرتم في سماء الله فسترجعون في أرض الله فأين تذهبون من قبضة الله؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يعلموا أنهم حيث كانوا إما أرضي أو سمائي. في ثالث غير أرض وسماء والمخلوقات الله عز وجل، يعني البشر اللي عليهم حساب والجن إما أرض أو سماء. فما خرجوا من إيش قبضة الله عز وجل. ثم هددهم رب العزة بالخسف أو إسقاط كسف من السماء، كسفا من السماء، أو نسقط عليهم كسفا من السماء. نعم أيوة. ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوربي معه والطير وألنا له الحديد. فكان تردد مع داود عليه السلام لما وهبه الله عز وجل من جمال الصوت، حسن الصوت. نعم أيوة. أن يعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. السرد اسرد نسجد دروع، قال يقال لصاحب صانعي سراج قدر في السرد المسامير، المسامير لابد تكون بمقياس مع الحلق بحيث تمسك الحلق بعضها ببعض ويتشكل الدرع هذا ليسهل الحركة ويمنع من أذى صاحبه. نعم أيوة. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القشر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. إيش معنى غدوها شهر ورواحها شهر؟ يعني المسافة التي يقطعها الناس في شهر هي تقطعها في غدوة، تحمل سليمان عليه السلام وما يشاء من جنده، فضح ضح وغدوة غدوة. ايش الآية؟ غدوها شهر ورواحها شهر، رواح مقدار رواح الناس هي في رواح تقطع شهر آخر، يعني غدوة وروحها كم يكون مسافة كم شهر. وأتلنا له عين القطر عين النحاس. نعم أيوة. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وشكال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب مساجد وأبنية عظيمة وتماثيل وجفان كالجواب قصاع من أجل الأكل، ولكثرة جنوده تكون هذه الجفان التي فيها الطعام كالجواب كالحياض الكبيرة كالحياض الكبيرة العظيمة، وبعض قال كالبحيرات، الجواب بحيرة عظيمة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من كاسه، فلما صار تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فادعت الجن أنها تعلم الغيب وصدقهم بعض الإنس، فرب العزة بين أن الجن لا يعلمون الغيب، وكان سليمان عليه السلام يعذب من يعصيه ولا يأتمر بأمره، فأماته رب العزة قائما متكئا على عصا والجن تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، تظن أن سليمان عليه السلام حي قائم ميت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعدة من عصا أكلت. فلما خر تبين للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني ما بقوا يعملون سنة سليمان الذي رب العزة أعطى القدرة على التسلط عليهم ميت واحد. نعم. فعلمت الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. أيوة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم مشكور له بلدة طيبة وأرض مطهورة. عن يمين وشمال، يمين الوادي وشمال الوادي، جو طيب مناخ وأرض خصبة وثمار، بلدة طيبة ورب كريم، والمفروض الشكر. وكذلك من المنن تمن من الأخرى. أيوة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر مثال من جنس العمل. خاشية السادس لما كان ما خرج من فيهم إلا الكلام القبيح في حق الله عز وجل جازاهم رب العزة بثمار لا فائدة فيها. نعم أيوة. ذلك جزيناهم بما كفروا ولم نجازي إلا الشكور. نعم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ظاهرة في الطريق مقدر سيرهم فيها يخرجون غدوة ويصلون في وقت محدد مناسب للطعام وللاستراحة قرية أخرى ثم قرية ثم قرية إلى الأرض التي بارك الله عز وجل فيها بلاد الشام. من اليمن يذهبون لأن بينهم وبينهم تجارات فيسير الأسفار عليهم كانت سهلة. لكن دعوا ربنا باعد بين أسفارنا بطر النار تكبر وأن هذا شيء خارج عن إرادة الله عز وجل فجحد النعمة فرب العزة إيش فرقهم وشتتهم. إيش المثل يقال ها تفرقوا أيدي سبأ إن القبيلة تفرقت يقولون تفرقوا أيدي سبأ قبائل سبأ تفرقت ذهبت القساسنة للشام وقيل أن الأوس والخزرج ذهبوا المدينة وهكذا الأزد قال ذهبوا عمان تفرقوا القبائل هذه كلها. أيوة. فقال ربنا لا عجل بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل طبع شكور. هنا الجزاء من جنس العمل في هذه الآية الجزاء من جنس العمل. هناك كذلك قول قبيح. نعم هناك كذلك الجزاء من جنس العمل وهنا كذلك الجزاء من جنس العمل. طيب أيوة تمام. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء كذلك من الذين صدق عليهم إبليس ظنه وقع عليهم. نعم أيوة. وما كان له عليه من سلطان إلا ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حكيم. تم. وترجع الذين زعموا من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. فأربع أمور رب العزة نفاها عن نفسه. إيش نفاه؟ أولا ما يملكون مثقال ذرة ما أحد يشاركه في الملك. ثاني ما لهم فيهما من شرك شراكة يعني لا يملكون ولا يشاركون رب العزة. الثالث ها ما لهم منهم من ظهير يعني معاون ما عانوا في شيء. والرابع ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أمن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قيل الملائكة إذا تكلم رب العزة بالوحي أخذ الملائكة رعدة وغشاوة على قلوبهم ويوحي لجبريل بالوحي فلما تفيض الملائكة ماذا قال ربنا؟ يقول جبريل الحق قال الحق أو حالي بالحق. قيل الملائكة وقيل المشركين يوم القيامة تذهب الغشاوة عنهم الباطل فيعلمون أن ما وعدتهم الرسل به حق. والثاني رجح الشيخ سعد قال أن الآية كلها مساق وكلامها عن المشركين ما قبل وما بعد. نعم وفي حديث يدل أنهم ملائكة. نعم أيوة. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا ليس للشك، يعني نحن على يقين من ربنا وأنتم على باطل. أنت تكون أحيانا عندك يقين من صوابك وخطأ صاحبك، تقول أحدنا مخطئ، مش من باب التنازل أو الشك في صوابك، لا، من باب سيتبين لك يعني أنك مبطل ومخطئ. هذا معنى. أيوة. قل لا تسألون عما أجرنا ولا تسألون عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، كان النبي يبعث لقومه خاصة، هو بعث للناس كافة الحديث. أيوة. قل لكم ميعاد يوم لا تستقرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون منصورون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فقال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن طلبناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سبحان الله، المبطل كيف ملازم لمن أراد أن يفتنه. شوف مكر الليل والنهار، تمكرون بنا بالليل والنهار وتحبون على معصية الله بالليل والنهار. وافقوهم. وفي قول آخر يعني غررتم بنا بطول السلامة، قال غررتم بنا بطول السلامة، مكر الليل والنهار، تقولون أنتم في أمن طول الأيام والسنين لن يصيبكم ضرر. أمل. أيوة. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. رؤساؤها وأغنياؤها. أيوة. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الغرفات المنازل العالية. نعم. والذين يسعون في آياتنا معاذين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الله عز وجل في الحديث أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وما من يوم إلا يبعث الله عز وجل ملكان يناديان اللهم أعط منفقا خلفا، ينادي الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أيوة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. كيف هم كانوا يدعون الملائكة ويعبدون الملائكة، فكيف الملائكة تقول كانوا يعبدون الجن؟ أيوة، أن الجن شياطين الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة، وإلا يا رب نحن غير راضين، الملائكة غير راضية. نعم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق لما جاء أمرنا هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير لكي إيش يبقوا على كفرهم ما في رسل عندهم أقرتهم على شركهم نعم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير معشار ما فدع الله عز وجل على الأمم السابقة من القوة والأموال هؤلاء ما أوتوا معشار أولئك أغنى ومع ذلك بطش الله عز وجل بهم لما كفروا نعم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فخصلة واحدة أرشدكم إليها أن تقوموا مثنى اثنين أو فرادى واحد وتتدبروا وتصدقوا مع أنفسكم هل هذا كلام مجانين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هل به جنة ما به جنة لو صدقتم نعم قل ما سألتكم من أجل فهو لكم من أجل إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام القلوب قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد قال أي ذهب الباطل وذهب فلم يبق منه بقية إيش عندكم يبدئ شيئا أو يعيد يعني انمحى وزال الباطل نعم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى فجع فلا تغدر بحول مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى له التناول من مكان بعيد ولو ترى إذ فزعوا من البعث لما تبعث أجسادهم يبعثون فزعين فلا فوت لا يفوتونني وأخذوا من مكان قريب قيل معناه من أقدامهم وقيل معنى ثاني إيش معنى ثاني من الأرض من الدنيا ومعنى ثالث ذكر ثلاثة يوم بدر من مكان قريب أخذوا مكان قريب يعني بدر ومكان بدر قريب نعم أيوة وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش يوم القيامة يؤمنون لكن الآن أنى لهم التناوش كيف يتناولون الإيمان وقد كفروا لما كان عندهم فرصة الآن ما في فرصة ضيعوا الفرصة تناوش الحركة لا حركة ولا حيلة لهم الآن من مكان بعيد في الآخرة لا حركة ولا حيلة ولا تناول وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ذكر معنى إيه البغوي المعنى الأول يقذفون بالغيب من مكان بعيد بالظن يعني يقولون ساحر كاهن ايش معنى اخر الاخر الدنيا ايه يقولون اللابع والاول ايش معنى الاول بالظن اتهموا بالسحر والكهانة او يقولون اللابع من مكان بعيد لابع ولا جنة وحيل بينهم أيوة وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما صعد في أشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب نعم وين القارئ أعطيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الملائكة والأجنحة ثلاثة ورباع، بعضهم عنده جناحين، بعضهم عنده ثلاثة جناحة، بعضهم عنده أربعة جناحة، الله أعلم. ثلاث ثلاث ولا ثلاث بالكامل الله أعلم. مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. قال وراء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، 600 جناح، الله كيف هذه الأجنحة؟ سد الأفق، سد الأفق، ها؟ كل جناح، ها؟ طيب، أيوة. ما يسأل الله من الناس الرحمن فلا مدخل لها، كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب، يبلى كل بني آدم يبلى في القبر إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق. نعم، أيوة. إن الشيطان فلا تهتم بكفرهم وانشغل بالدعوة لله عز وجل واعرض عن الكفار، لا تهتم، لأن الأحزان كما ذكرنا تعطل الداعية. نعم. فلله العزة جميعا، من أراد أن يطلب العزة فليطلبها من الله، من أراد التعزز فعليه بطاعة الله عز وجل، لا يطلبها من غيره، لأن كان يطلبون العزة من أصنامهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا. كذلك قال الله عز وجل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب، لا إله إلا الله وسبحان الله والكلام الطيب يصعد إلى الله عز وجل ويكتب أجره، والعمل الصالح يرفعه. قيل راجع على لزوم الكلم الطيب، وأن من كان عمله صالح وكلامه طيب هذا يتقبل منه، أما من كان عمله غير صالح فما يتقبل منه الكلام الطيب، لأنه خالف قوله فعله، خالف قوله فعله. والعمل الصالح يرفعه. وقيل معنى آخر العمل الصالح يرفعه الله عز وجل، المهم يرفعه الله عز وجل إذا كان خالصا. فالمعاني مترابطة، المعاني مترابطة. والذين يمكرون السيئات، يعملون السيئات أو الشرك أو يمكرون بالمؤمنين كذلك لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور يبطل ويعلم. نعم، أيوة. لا يعلم من معلم ولا ينقص من عمره الا بكتاب، هذا البحران عذب وملح وفيها حياة الناس. الملح سبحان الله لو كان البحار هذا المالحة كلها عذبة ربما لا أنتن في الأرض. كم من الميتات تكون في البحر وما تنتن، ما ينتن البحر سبحان الله. ولو كان الأنهار مالحة نهلك الناس، ما استطاع من يزرع، لكن جعل الله عز وجل تناسب. هذه تشق الأراضي يسكن الناس وتلك يستخرجون منها حلية وهذه يصيدون منها ويصيدون من المالح كذلك. وقيل أن الحلية تؤخذ من كليهما. هناك ينابيع عذبة قالوا في البحار المالحة فتتكون منها مثل هذه اللؤلؤ وغيرها، الله أعلم. نقل بغوي ذلك. طيب هم الآن اللؤلؤ هذا في المحار عندهم، كان ايش يضعون شيء في المحارة ثم تتكون اللؤلؤ هذا. الآن في لؤلؤ صناعي يربونه يعني في أحواض قريبة منهم. أيوة ايش القطمين؟ قلنا سابقا قلنا نقيق وفتيل في شق النواة من الخير، وقطمير لفافة شفافة على النواة. نعم قطمير، ما يملكون من قطمير سبحان الله. هي لما تمسك هاي القطميرة تطمش. أيوة لا ينبئك أحد مثلي خبير عالم بالأمور مثل رب العزة. أيوة قال الشيخ السعدي فقراء في إيجادهم، قال فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء، في فقراء قال في صرف النقم عنهم والمصائب، فقراء في تربيتهم رب الذي يربيهم بالنعم، وأنواع التربية، فقراء في تألهم لله عز وجل، فلولا محبتهم لله عز وجل وعبوديتهم لهلكوا، فقراء في تعليمهم يخرجون لا يعلمون شيء، رب العزة يطيب لهم عقل ومعرفة. والموفق قال يا خلاص من استشعر دائما حالات الفقر هذه، قل سبحان الله أنا فقير لله عز وجل، إذا استشعر دائما هذا موفق بإذن الله. نعم تمام. تدعو مثقلة إلى حملها، مثقلة بالذنوب تريد أن يحمل بعض ذنوب لا يحمل منه شيء، طيب قريب أخ ولو كان ذا قربة ما يحمل شيء. نعم تمام. وما يستمي الأعمى والبطنين ونصر الغنى والنور ونصر الغنى والنور وما يستمي الأحياء بقدرتك اسماع الكفار سماع ينفعهم، كما أنك ما تستطيع أن يسمع القبور. وما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عمر لما ألقى المشركين في قليب بدر يا رسول الله تنادي أجساد لا أرواح لها؟ قال ما أنت يا عمر بأسمع لما أقول منهم. هذا استثناء للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرة. وهكذا ما أسمعه رب العزة من عذاب القبر كذلك استثناء في بعض الحالات يسمعهم بعض الحالات يسمعهم. قال قتادة أحد الرواة أحياهم الله تبكيكا وحسرة يعني قول قتادة كذا. كذلك سلمكم الله قال الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير الجاهل والعالم من رزق الله بصر ينفعه فآمن واحتجى مع من استمر في الغواية ولا ظلمات ولا النور الكفر ظلمات الكفر ونور الإيمان ولا الظل ولا الحرور النار والجنة الجنة فيها ظلال والنار فيها يعني حر وحريق ورياح وسموم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. نعم أيوه إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. أنا دمجت بين المعاني ولا الظل ولا الحرور الجنة والنار. ثم قال ابن عباس الحرور هي الرياح رياح السموم الرياح السموم السموم قال بالنهار الرياح حارة بالليل والسموم بالنهار. نعم السموم بالنهار تجد بعض الناس مثل الظهر إذا في رياح تجد يتلثم هذه سموم لو أصابته يعني تضره تضره. طيب كم من قراءة ثم أرسل الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها من الجبال فتنبت وحب مختلف ألوانها وغرامي سود يعني جدد طرق في الجبال وهذه الطرق فيها بير فيها حمر مختلف ألوانها وغرابي وسود قال البغوي فيه تقديم وتأخير سود غرابي يعني كلون الغراب أسود بعضها بعض هذه الطرق ألوان يعني في الجبال. نعم وبين الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله بعباده العلماء إن الله عليم قال مسروق قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. قال مشروق مشروق ايش قال كفى كفى بخشية الله علما وكفى بالاضطرار جهلا كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا كفى بخشية الله علما يعني هذا أعظم علم خشية الله عز وجل والاغترار الغرور أعظم جهل. نعم أيوة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله القرآن مصدق للكتب السابقة. نعم. ثم أرسلنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. نقل البغوي أن هؤلاء المقصود بهم من هذه الأمة ضع ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق الخيرات. السابق الخيرات نقول أتى بالواجبات والمستحبات، يذكرون، والمقتصد أتى بالواجبات، يذكرون، والظالم لنفسه أتى أضاف لذلك معاصي، معاصي ما تاب منها، وكلهم قد يرتكب معصية لكن يتوبون، لكن ظالم في معاصي ما تاب منها، ومقتصد كما ذكرنا أتى بالواجبات، واستار الخيرات سبق الجميع. ذكر هو أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة أي واحد نضعهم مقتصد، السابق الخيرات السابق، وأصحاب المشأمة ذكر أنهم أصحاب المعاصي، هذا قول يعني على قول. وفي قول آخر قال أن الظالم نفسه هم المشركين كفر، لكن رجح قال القول الأكثر أنهم من هذه الأمة كلهم. نعم أيوة، أوردهم رب العزة الكتاب، فبعضهم ظلم لنفسه وبعضهم مقتصد وبعضهم سابق الخيرات. أيوة، كل الأحزان أذهبها رب العزة، كانوا متخوفين لا يتقبل منهم، هذا حزن، فتقبل الله عز وجل أعمالهم، خشوا أن يكونوا يعني ممن اغتر بعمله، فرب العزة جعلهم إيش من أهل الجنة. وكذلك الأحزان في الموقف، والأحزان يوم أخذ الصحف، والأحزان على الصراط، كل هذه رب العزة أمنهم، وهكذا أمنهم من كل الأحزان. نعم أيوة، الذي حلنا دار مقامة من فضله لا يحسنا فيها ولا يحسنا فيها نور. كذلك أذهب عنهم الأحزان في دار المعاش، فتجد الذي على طاعة الله مطمئن القلب، راضي عن الله عز وجل، نعم والله، يعني يستيقظ على كتاب الله وينام على كتاب الله ويعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم طول اليوم، أخلاقه القرآن والسنة، وهكذا متعفف، والحمد لله. نعم أيوة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم ينطلقون فيها ربنا اخرج لنا عملا صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، ان الله أقسمت قريش إذا جاءهم رسول سيكونون أفضل اليهود والنصارى، فجاءهم رسول لكن كذب. نعم أيوة، استكبارا في الأرض ومكر سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بل ينظرون إلا سنة الأولين، فلما تجد لسنة الله تبديلا ولما تجد لسنة الله تحويلا. استكبارا في الأرض، ومكر السيء العمل القبيح، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فحاق بهم عملهم يوم بدر فقتلوا شر قتلة. نعم أيوة. الجزء الثالث والعشرون إلى آية رقم 28. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم، إن الذين المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. قال الشيخ السعدي هناك ارتباط بين المقسم به والمقسم عليه، ايش وجه الارتباط بين المقسم، ايش المقسم عليه وايش المقسم به؟ المقسم به القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، قرآن. طيب والمقسم عليه انك لمن المرسلين، ايش الارتباط؟ قال الشيخ لو لم ينزل رب العزة عليك الا القرآن لكفى دليلا على صحة نبوتك. لو لم ينزل عليك رب العزة إلا القرآن لكفى دليلا على صحة نبوته. أيوة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الغافلون. قال البغوي إما للنفي ما يعني أن قريش ما أنذروا سابقا، إنما كانوا على بقايا من دين إبراهيم، أما رسول جاءهم لا، كانت الرسل أغلبها لبني إسرائيل. أو المعنى الثاني الذي المعنى الذي إيش يصير مع الآية؟ أنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم، يعني جاءهم نذير، وكون شرع إبراهيم عليه السلام بلغهم يعتبر نذير لهم، لكن حرفوا شرع إبراهيم. نعم أيوة. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا يعني منعناهم من الإيمان، ما كان في أغلال، لكن هذا قال باب التمثيل أنه منعوا من الإيمان، وقيل منعوا من النفقة الإنفاق، فيهم بخل، لم يؤمنوا ولم ينفقوا في سبيل الله شيئا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فهم أيديهم مغلولة إلى عنقهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق مثل البخيل، كمثل رجل عليه ايش؟ قميص من حديد، قميص من حديد. فالمنفق كل ما انفق اتسع اتسع اتسع حتى يعفي اثره، يطول القميص هذا ويعفي اثره. والبخيل كل ما اراد ان ينفق ضاق عليه، يستطيع خلاص اشتد يعني يشتد بخله لأنه نفسه بخيلة، فيده تكون تابعة لنفسه. فهم مقمحون آكلة، المقمح رافع البصر، أغلال مغلول. يوم القيامة أيوة. وسواء قلنا من باب التمثيل فما يكون يوم القيامة يكون هنا ويوم القيامة يكون عذاب. وإن قلنا أنه ليس من باب التمثيل حقيقة فهذا يوم القيامة ممكن نقول بالتفصيل هذا. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، هذا الذي ينتفع بالإنذار. نعم تمثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بنو سلمة أن يقتربوا بمساكنهم من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني لا تظنوا أن أجركم قليل، لا، بكل خطوة إلى الصلاة أجور عظيمة. وكذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدها، هذه من آثاره، ترك أثر طيب. نعم أيوة. وقل لهم من مثل الأصحاب الطيب إن جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بعضهم قال هؤلاء رسل المسيح ليسوا رسل من الله، لكن الراجح انهم رسل حقيقه من الله عز وجل الى انطاكيا، قيل انطاكيا ايوه رسل ايوه. قالوا ما انتم الا رسل مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علمنا الا البلاء المبين. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنصمنكم تشاءمنا منكم. اتهموا الرسل بأنهم أصحاب شورى، فالرسل أجابتهم طائركم معكم بسبب ذنوبكم، أين ذكرتم؟ تتهمون بهذا الاتهام بمجرد ما ذكرناكم بالله عز وجل. نعم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسحى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم تسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إلى هنا 27 كم باقي لنا؟ ربع ساعة. ربع ساعة نأخذ صفحتين من سورة النور، صفحتين من أجل ما في بعد العشاء اليوم، بعد التراويح ما في. هل ورد في فضل ياسين الحديث؟ فضل ياسين يعني